كلام بنت الكريم وكلام بنت اللئيم، كلام بنت الكريم شفاء من الحزن والهم، وكلام بنت اللئيم لو مقصد يجيب الهم. الطيبة ضرب بوت الكل عليه يا انا، اما اللئيمة بتاعة الصفر تتمنى دفعوا وراء الدكتور. اسأل اسأل اسأل اسأل أهالي البلد عن طبعنا يا خال. أنا بشتري الرجال وعمري ما أنا بعجل ما أنا بشتري رجال عمري ما أنا بعجل ما وكل عقدة لها عند الكريم حسد وكل عقدة لها عند الكريم حسد بنتي أمانة رجب ثبت حاليها إذا غلطتي معاك مرة يا ولدي عديها ايدي يا محمد يا غالي يا اغلى من نفسي اسمك دايما عالي شغل عقلي وقلبي وانت بالك خالي وحي الله العربي يا ابني ارحم حالي انت السبب انت السبب انت السبب يا ابني ومتعلم لغات السوق ده شهم وكريم ما هو ديا نظام السوق كده تبلع الطعم وهو يصحبك بالذوق كده تبلع الطعم وهو يصحبك بالذوق يفرش بضاعته وضامن انه حيصيبك تدخل في متاهات ومالك تسلم وبيدك تدخل في متاهات ومالك تسلم وبيدك اسمع كلام واشتري اسمع كلام واشتري منه اللي حيفيدك وصي حبيبك يعمل ميت حساب للسوق واجب عليك يا فلان تعمل حساب لأبوك واجب عليك يا فلان يا فلان تعمل حساب لأبوك سيبك من الهلس أبنيت اللي جمعوا أبوك مع الغريب كن مؤدب ما تشوهش سمعة أخوك واوعى مال اليتيم تبلو يا اخويا ضنار اوعى تماشي اللئيم ماشي اللئيم كالعار وربي ابنك على التقوى وعلم كار واكرم الجار وامك يا فلان وابوك ناس حزينة بتفرح كل عام مرة ناس حزينة بتفرح كل عام مرة دول ناس مبالي جميع اوقاتهم مرة ناس مبالي جميع اوقاتهم مره، شالوا الهم بدري لياليهم مليها نهار، من ناس كرمهم اطعم الرصاص والنار. يا ليلى جعلنا حياتنا كلها اضرار، جرينا جعلنا حياتنا كلها اضرار، عايشين في الدار يا ناس على الحلوه والمره، باحلامي وامالي انا مسافر يمكن ارتاح، باحلامي وامالي انا مسافر يمكن ارتاح، ومرار الغربه والوحده مستي مرتاح، مستي مرتاح. وجدعت مراتي واولادي ونفس الجراح، واحلامي Yeah. بالتبر لم بعتكم بالتبني بعتوني في البحر لم فتكم على البر فتوني بالتبر لم بعتكم بالتبني بعتوني في البحر لم فتكم على البر فتوني انا اللي غلطان واستاهل ما يجرالي انا اللي غلطان واستاهل والساهل ما يجرالي الغالي بعطو رخيص وانا محسبوش غالي انا اللي غلطان والساهل ما يجرالي الغالي بعطو رخيص وانا محسبوش غالي وانا محسبوش غالي وقفت حالي برخص طراب بعتوني الأهل ظلمونا من بعض حرمونا الأهل ظلمونا من بعض حرمونا والله وحشتونا يداكي بالحي عايش على حبك واتمنى يوم قربك واشوف استعدك يا سكن هذا الحي انت اللي كان منا مالكش غنى عنا اطفالنا بنا بكره يزيدوا الحي للاهل ظلمونا من بعض حرمونا الاهل ظلمونا من بعض حرمونا والله I'm not kidding. you كان الأمل معلم كان الرسالة معلم دخل الحكمة تأكيدا في درسنا يا بنات كله يلبس الجيبة في درسنا يا بنات كله يلبس الجيبة كان الأمل معلم دخل الباب مقفول والسافل بيعطي دم الباب مقفول والسافل بيعطي دم تغتصب جميع البنات الواقي قتلوها تغتصب جميع البنات الواقي قتلوها كان واجب الرجل عبره للي زيه درس كان واجب الرجل عبره للي زيه درس لا بشارع ولا بدرس بناتي يلبسوا الجيبان لابد Yeah. عليها بالنا يرتاح. أرض الحبيب النبي فيها الفؤاد يرتاح، وأرض تمشي عليها تفكرك بجراح، وأرض تعطي العقول وتحرم التفاح. أرض منها الذهب وأرض منها النحاس، إن نسمع دين وميزان الذهب حساس، إن نسمع دين وميزان الذهب حساس، وكل واحد أخذ نيفه ومين ارتاح. عشتها وياك يا طيب القلب يلي يا ربنا حلاك، لا يمكن انسى ليالي عشتها وياك يا طيب القلب يلي يا ربنا، يا طيب القلب يلي يا ربنا حلاك، يلي كلامك حكم لما بسمعه برتاح. يا صيدلي يا كريم يا باش حكيم جراح، لا يمكن انسى ليالي عشتها وياك يا طيب القلب يلي ربنا حلاك، يلي كلامك حكم لما بسمعه برتاح. يا صيدلي يا كريم يا باش حكيم جراح، يا غصن تفاح يا غصن تفاح، يا طب القلوب يا ملاك النبي. النبي يا طيبي، النبي طاول جبين، النبي ذاك الإمام، النبي ذاك الإمام، النبي بدر التمام، ختم رسل وإمام، ربكم صلى عليه. النبي يا من حضر نوره باقي النبي خير البشر، النبي نور البصر، النبي كنب الصور، النبي مقر الصور، انزل حقا عليه النبي، النبي النبي يد الحزن، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم